وإما لوحدة منهم، لأنهم لو ربوا شفاعتهم لربما غيروا عليهم الأمور وغيروا عليهم الجند وقاموا عليهم بالغلابات والسرور، فهم يخافون شرهم فيشفعونهم. أما الرب سبحانه فلا يخاف أحدا ولا يرجو أحدا، وهو قاهر فوق عباده، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه وبرضاه سبحانه وتعالى، فلا سواء. وذكر الله عن الكفار أنهم يقولون هؤلاء يشفعون عند الله، فهم يدعون أصنام والأوثان والأشجار والأحجار والأنبياء والملائكة يزعمون أنها تشفع لهم عند الله، وأنها تخلصهم من بعض ما قد يخشون في هذه الدنيا، وإلا فأكثرهم لا يؤمن بالبعث ولا بالنشور ولا بيوم القيامة، لكن يقولون أنها تشفع لهم في صرف بعض النكبات الدنيا وبعض الشرور في الدنيا، إذا عبدوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وصلوا وطرهم ونحو ذلك. فأبطل الله ذلك في هذه الآيات التي تنفي الشفاعة مطلقة، ولو كان فيها بغير إذن بغير الله. فبقي هناك شفاعة لا حظ فيها للمشركين، شفاعة مقيدة بالرضا والإذن، وبأن أهلها من أهل التوحيد. هذه التي تبقى وهي التي جاءت بها الرسل، وهي مقيدة لأنها بإذنه وبرضاه، وأنه سبحانه لا يرضى إلا أهل التوحيد. فأهل الشرك لا يرضى أعمالهم ولا يشفع فيهم أحدا، وهذا هو مرافق الجنة لا يشفعون لهم إلا بإذنه، فلا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال الملك السماء لا تنسى أحدا شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وما سوى في حديث ابي هريره الصحيح ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله خلفا من قلبه قال من نفسه. وما سوى في حديث انس يقول النبي دعوه مستجابه فعجل لكم النبي دعوته، واني اخترعت دعوتي شرعت بامتي يوم القيامه، وما لكم ان شاء الله لما تهم امتي لا يشرك بالله شيئا. هذا هو الشيخان، هذه الشفاعة هي المثبتة ولأهل التوحيد والإيمان لا لأهل الشرك، وهي تكون بعد إذن الله وبعد رضاه. هذه شفاعة الأفراد، أما شفاعة العلماء فهي عامة، شفاعة العلماء لأهل الموقف فهي عامة الجميع، وهي مقام محمود المذكور في سورة بني إسرائيل يقول سبحانه وتعالى وقعتك ربك المقام المحمودة. هذه الشفاعة العظمى في أهل مصر فهو لا خلاف فيه. نعم الله المستعان. وقال عن الملائكة وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا

فكان عامر بن هريرة غلاما لعبد الله بن الطبيب بن تخبرة أخو عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم فيدلج إليهما ثم يفرح فلا يفطر به أحد من الضياء. فلما خرج خرج معهما يقبان حتى قدم المدينة. وقتل عامر بن زهيرة يوم بئر معونة يوم أبي أسامة قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن زهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ذم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنهاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم فأصيب في يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عامر سمي به منذرا. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على بئر والأكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على بئر ويحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قنوت الصلاة فقال نعم. فقلت كان قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن غلارا أخبرني عنك أنك قلت بعده. قال كذب إنما قنت رسول الله. فيه هنا إشكال أنزل الله في القرآن منسخ وباقي الكلام أن الله قد رضي عنا فبدل صدره. يعني الكلام من كلام الشيخ الأهلي فهنا قرآنا انبلغ من الرب هنا يبلغ عنهم أنه رضي عنهم ورضوا عنه فبلغهم كذلك. البلاء مثلا انزل فيه القرآن قبل القرآن لقومنا أنك مغينا ربنا ربنا رأي عنه وأرضانا. يعني من الله الجديد إنهم قد لقوا سبحانه وتعالى فرأي عنهم وأرضانا. هذا مفهوم ثم لك مفهوم هذا إنما كلمة قرآنا إنه لقي قرآنا يعني معنى هذا معنى أن الله انزل فيه القرآنا بهذا المعنى ثم لك. قال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعد ناسا يقال لهم القراء وهم يتبعون رجلا إلى ناس هو المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قبلهم فما رأى هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فحنك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. تقدم لكم ان انس رضي الله عنه جعل هذا وهذا ومن الاكثر ان كان بعد الركوع روى عنه بعضهم انه كان قبل الركوع انه انكر ما روى عنه بعد الركوع وهذا والله اعلم كان في اخر حياته لعله نسي ما كان حدث به سابقا ومحفوظ انه كان بعد الركوع من حديثه ومن حديث غيره. ابن القيم رحمه الله جاء عن هذا بان الخنوس لعباد الركوع هو خنوس معروف والذي قبل الركوع هو كان طول القيام هذا اللي اراد عنه كثير الثانيه ولكن السياق يأبى هذا السياق في الدعاء والدعاء هو انه دعا على الذين قتلوا اصحابه السبعين ولا هي صباحا يدعو عليهم ويعل عنهم باعمالهم الخبيثه ان شاء الله العافيه مكتوب مثال هذا يعني اللي تقدم قبل قال موسى كل أمور يحدث عنها مقدمة الصراحة فأعوض ذكرها عشر الثاني ولكن أهم هذا تقدم لكم وهي حد هذا فن من الغراية موضوع الجمرة هم الشرع وكان العلم صوت الفن وكان عن الطريقة إذا ما تميز الفخور هذه يمكن أن يذكرها في مقدمة الفن ربما ذكروا أشياء أخرى مما يستمد منه وشبه ما يستمد منه هو مستفر هذه الأشياء تعرف ما تقدم مسائله ولكن أهم ما كان في هذا هي الأمور السابقة التي ذكرنا في الدرس السابق منها أيضا أنا لم أستطع أن أحلى لكم في الحلم الأسبوع الماضي وهو ما يتعلق بالتفهم التي تجد الكريكه يا اخي الميت وهذه امور مهمه لا شك ينبغي ان تحفظ سواء في مقدمه الكتاب او في اثناء الكتاب ولكن تظهر في مقدمه اولى وانسى تكون اساسا والاول منها كما تقدم حمد هذا الميراث حمد هذا الفن ثاني موضوعه ثالث مرته مقصودة من تعلمه رابع حقوق الشرع ما هو يعني مستحب أو واجب خامس أركان العلم ما هي سادس شروط العلم ما هي السابع أكثر ما يجري تركه لنا تميز والحقوق وأنت وهل مرتبة أو مستوية في الأحكام ما حد هذا الفم من علم بفتح المواريث وبأحكام المواريث وما يضم إلى إذن يشابها موضوع التركات الذي هو محل البحث إذا كان هناك تركة لا بقي هناك حاجة لقسم المواريث إجمام يرى. والثالث مرته فالزبدة المقصودة منه والغاية ما هي يجب هذا الحروف حقوقا المقصود من هذا الحروف إيصال ذوي الحقوق من ورثة حقوقهم على ذات الشرع والحكم بالشرع فرض كفاية. إذا قام من المؤمنين من يكفي تعلم وتعليم سقط عن الباقين في كل منطقة أو في كل مدينة. سؤال ثاني غير ثلاثة وارث وارث حق موروث وارث هو الحي وارث هو الميت حق موروث هو الناس شروط الثلاثة حق حياة الوارث في موت المورث أو الحق بالأحياء حكما تنحمل فإن من حق بالأحياء شرطين أحدهما الحق بالرحيم موت المورث أحدهما الحق بالرحيم موت المورث ولا يعرف لأن تلده لأقل ستة أشهر بعد وفاة حيا. الشرط الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقبلة حياة غضبية لم يرد الحديث الصحيح واستهل من يرد. الشرط الثالث حق من تمرد لا تبقى تركة إلا بعد تحق وإنها مات إما بمشاهدة الذين قسموا وارثا شاهدوا حين مات ما بشاهد عدلين شهدوا لأنه مات أو الحق بالملكة حكما أنت المحفوظ إذا مرض من بكاه حال ظن السلام وظن العطب أو تقديرا كجليل الذي تضرب أمه ويصبح ميتا لأنه يقدر حيا ثم يقدر أنه مات حتى تدور عن الغرة التي تجد فيه فإن يجد في غرة عزمة وما إلى تعبد معرفة كيفية تشغيل المواريث حسب الشرع لذلك أسباب العلم ذات الورثة ترجات الورثة حتى يكتب وإن لغى عليه التوقف عن ذلك ولا يقع حينئذ إلا المصالحة بينه المكلفين لا وجدوا في مكان لا ليس فيه من يعرف المواريث فإنه لا قسمة حينئذ ولا يقع إلا الصفة بينه إذا تعذر عليه من يقصد. أما أكثر ما في التركة ما تميز فهي خمسة حقوق مرتبة عند ضيق التركة. أما عند سعتها فلا بأس يبدأ ببعضها قبل بعض. الأول الحق الأول مقول في التجهيز مقول التجهيز الميت الكفن وجهة الحافل والمغسل فإن هذه أمور لا بد منها فيبدأ بها. والثاني الجهة متعلقة بعين التركة وفي التركة مرهونة فالدليل متعلق الرهن يقدم وهكذا أورث جنايات في لقاب العبيد إنه إذا كان في وقبة العبد أرش فالجناية يقدم صاحب الأرض على غير من ورث. والثالث الدين مطلقة سواء كان في الله الزكاة والكفارات أو للآدميين فإنها تقدم على الورثة الديون تقع أولا قبل الورثة قبل الوصايا. إما الوصايا في الثلث فأقل من أجنبي فهي تقدم على الورثة وصاياه في الثلث أو أقل من الثلث إذا كان لأجنبي أو لجهات بر تقدم. أما الورثة فلا لا وصية لوالد الحديث إن الله قد أعطاكم من حق الحق فلا وصية لوالد. الخامس العلم بعد خلاصكم الأربعة إن بقي شيء ترسل بين الورثة وإن استوفى سوف تنظر الثلاثة ما هو أميت فلا وصية فلا إله ما رأيت من قليل حد ما صرت في قلبة الحفر أو الغسل أو سبن لا شيء وراء أو كان هناك بقية لكن توفها أهل الرسول والجنايات ما بقي شيء للديانين الآخرين أو هناك بقية لكن أخذها لبين ما بقي شيء توفها لبين لأنها قليلة فالغرف لك يا لهم وغرف لك يا لهم فإذا استوفى المغسل والحارب والحبتفن استوفى أهل الرسول واستوفى أهل الديون بعد هذا يخرج الباقي تخرج الوصايا كما هناك وصايا شرعية بالسلسة أقل تخرج والباقي يخرج بين وراء ما حد هذا الهم مواريث ما يظن ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه نعم ايوه العلوم الشرعية التي ينبغي تعلمها نعم ينبغي كما كان يدري نعم وارث من يعلم وارث الحي وارث هو الحي نعم والمورث صاحب الكركة ميت نعم والحق الموروث هو المال كم شروط الارث شروط الارث نعم الاول حق موت الموارث نعم حق حياة الوارث إلى موت الموارث الثالث العلم بمكتب الصراع حق حياة الوارث يكون في تفصيل حياة الوارث نعم يكون موجود حيا بين الناس نعم أو ملحق بالأحياء في الحمد نعم فإنه يرث شرطين نعم أحدهما تحقق وجود الرحم من ملك المرء وهذا يرى بأن تلده لأقل استغفر نعم. من ملك المرء حيا نعم. والثاني أن ينحصل حيا تفصيل أشياء تحقق ملك المرء ثم بمشاهدة بمشاهدة أو بإختارة عدل عدلين نعم. عدلين نعم. أو الحاقه بالأموات كالمحقوب أو تقديرا فجنين الذي تضرب أمه يصف ميتا يقدر حيا ثم يقدر أنه مات يتورى كان في الغرة والعلم الشرط الثالث العلم معناه الأسباب التي أدت إلى الميراث طيب مين بس وش يكثر ما يريد التركة لما تميت أكثر ما يريد التركة من الحقوق أولا كم هي؟ خمسة مرتبة مرتبة نعم مطلقة ولا عند تضييق التركة؟ لا عندي ما تضييق التركة الأول أولا المأمونة التجهيز مش مثل؟ مثل المتغن وأجرة الحفر والعمل والعمل الثاني الثاني الرهن الديون متعلقة يعني التركة؟ نعم الرهن الدين متعلق بالرهن؟ نعم والأرض متعلقة برغبة العبد الجاني؟ والثالث الديون الأسرع المطلقة لله وللآدميين والرابع الرابع الوصايا مستوسة أقل نعم سهولة لأجنبي غير وارد يعني نعم والثالث لا والخامس الميراث بعد هذا كله نعم تقسم التركة نعم وإذا كانت التركة واسعة فلا بأس يقدم بعضهم على بعض قدم الديون المطلقة على الديون المرهونة وأشبه ذلك نعم فيأخذ شيء من ماله ويعطيه لبعض الناس للقضاء عنه او كذلك للصوم هذا يشكل على كثير من الناس أما الصلاة لا تقضى ولا على الإنسان تقضى. الصلاة لا تقضى. أما الصوم إذا كان عليه الصوم يصوم عن وليه أفضل ما ترى ليصام عن وليه. إذا يتيسر دفع إلى من يصوم عنه. هذا من الدين. أما الصلاة لا تقضى. من يلد قضاء عن الشهر للشهر. من يلد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عنه وليه. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولا يجمع بين جزئيها والغالب حذف المرفوع نحو لا تسمين منع. الثالث مما يعمل عمل ليس مما يعمل عمل ليس لاك وهي لا النافية يوجد عليها التاء لتأمين في اللفظ أو للمبالغة وشرط إعمالها أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين. والثاني أن يحذف أحد الجزئين والغالب أن يكون المحذوف اسمها كقوله تعالى فنادى ولا تحين مناص والتقدير والله أعلم فنادى بعضهم بعضا أن ليس الحين حين فراء. وقد يحذف خبرها ويبقى اسمها كقراءة بعضهم ولا تحين بالرفع. الثاني إن وأن للتأكيد. وهذا الذي قاله المؤلف واضح من الله فإن مات ولا نفسها ونتقدم من الأدوات تقوم مقام كان في العمل وليس للأخوات كان فكل هذه الأدوات التي تقدمت في كان وأخواتها ترفع الاسم تقوم مجد اسما لها وتنصب خبر خبرا لها وينجب من ذلك لا تأتي ولكن لا عملها مخصوص لفظ الحين والغالب أنه يحرف الاسم ويلقى الخبر كما في هذه الآية كيف نادى ولا تحين مناص ولا تلحين حين مناص ليس الحين حين كرار وتملص فلقد نزل الأمر وتم الأمر فنصبت الخبر وخلف الاسم لأن السياق يدل عليه. الثاني إن وأن للتأكيد ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه أو الظن وليس للتمني ولعل للترجي أو الإسقاط أو التعليل فينسبن المبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن. الثاني من نواقص المبتدأ والخبر ما ينسب الاسم ويرفع الخبر وهو ستة أحرف إن وأن ومعناهما التوكيد تقول زيد قائم ثم تبطل إن لتأكيد الخبر وتقريره إن زيدا قائم وكذلك أن إلا أنها لا بد أن يسبقها سلام كقولك بلغني أو أعجبني ونحو ذلك ولكن ومعناها الاستدراك وهو تعقيد الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه يقال زيد عالم فيوهم ذلك أنه صالح فتقول لكنه فاسق وتقول ما زيد شجاع فيوهم ذلك ما زيد شجاع ما زيد شجاع ما إيجابية نعم فيوهم ذلك أنه ليس بكريم فتقول لكنه كريم وكأن لتشبيه تقول زيد زيد غالب على الجبان بنفسه يقول جبانا بماله وكأن من جبل من جبل بالنفس جبل بالمال فقد يكون تلاقى ذلك قد يكون جبانا فليس شجاعا في الحرب ولكنه مع ذلك كريم جيد في المال وهذا من غريب وكأن للتشبيه كقوله كأن زيدا أسد أو الظن كقولك كأن زيدا كاتب وليس للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه. فقول الشيخ ليس الشباب يعود يوما أو ما فيه عسر كقول المعدن الآن ليس لي قنطارا من الذهب. الشباب ولعل للترجي وهو طلب المحبوب المستطرد فصوله. فقوله لعل زيدا هالك او للتعليل كقوله تعالى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر اي لكي يتذكر نص على ذلك الاخطر ان لم تحترم بهن ناء الحرفيه. فقوله انما الله اله واحد الا ليس فيجوز الامران. إنما تنصب هذه الأدوات الأسماء وترفع الأخبار بشرط ألا تقترن بهن ناء حرفية. فإن اقترنت بهن بطل عملهن وصح دخولهن على الجملة الفعلية. قال الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى كأنما يساقون إلى الموت. وقال الشاعر فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون. وقال الآخر أعد نظرا يا عبد قيس لعلنا أضاءت لك النار النار المقيدة. ويستثنى منها ليس فإنها تكون باقية معنا على اختصاصنا بالجملة الإثمية فلا يقال ليسما قام زيدا. ولذلك أبقوا عملها وأجازوا فيها الإهمال حملا على أخواتها. وقد روي بالوجهين قول الشاعر قالت ألا ليسما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. هذه الحروف ستة مثلما قال المؤلف تنصب الاسم وترفع الخبر. تنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. وإن زيدا قائم وبلغني أن زيدا قائم ولعل زيدا قادم وكأن زيدا أسد ولعل الله يرحمنا ولعل الله راتب لنا وليس زيدا هالك وما أشبه ذلك. فهي تنصب المبتدا وترفع الخبر ما لم تقترن بها ناء حرفية فتبطل عملها. ما عدا ليس فإن عملها لا يبطل ولكن لا يلزم العمل بل تنصب الاسم بعدها ويرفع الاسم بعدها. والعرب تؤكد الكلام بالجملة الإسمية زيد قائم فإنها ذاك من قام زيد. قام زيد خبرا ثابت إذا قال في الصدوق. وناس أثبتوا من زيد قائم بالجملة الإسمية وقد تؤكد ذلك بإن فإن زيد قائم فيكون أثبت من زيد قائم. وتأتي باللام الخبر فيكون مزيد تثبيت إن زيدا لقائم فزيد قائم ثابت خبر ثابت أثبت من قام زيد. وإن زيدا قائم أثبت من زيد قائم. وإن زيدا لقائم أثبت إن زيدا قائم. لأن المؤكدات الثلاث من جملة الإسمية وإن واللام والمؤكدات الثلاث. ولكن أن لا بد اشتقاها شيء لأنه يساوي المصدر ولا بد اشتقاها شيء. أو يأتي بعدها شيء يشعر به لأنها قائمة مقام المصدر. فالسبق وسبق فعلمت أن زيدا قائم وسبق أن زيدا قائم لكذا وكذا. وأن زيدا قائم أحب إلي من كونه جالسا، إذا جاء بعدها من يدل على ذلك كذلك. فكلاهما للتأكيد، تأكيد النقل خبر. أما لكن هي الاستدراك ما يتوهم ثبوته أو نفيه كما ذكر الشاعر المؤلف رحمه الله. تقول زيد عالم قد يظن أنه صالح أو ورع، فتقول لكنه فاسق ولكنه غير ورع ولكنه ظالم أو ما أشبه ذلك. فتقول زيد شجاع ويظن أنه جواد، فتقول لكنه بخيل. أو تقول زيد أو ما زيد شجاعا ويظن أنه بخيل، فتقول لكنه جواد. وهكذا كأن التشبيه كان زيد أسد أو كان زيد حمار على حسب حاله. وأول الظن كان زيدا كاتب، كان زيدا وزير. كذلك لعل يتابعها للتعليم لعلي أبلغ الأسباب، لعله يتذكر ويخشى، لعله يتذكر ليتذكر ويخشى، لعلهم يتقون ليتقون، لعلهم يتذكرون ليتذكر، أفعال الله سبحانه وتعالى في التعليم، لأنه لا يرجو أحد ولا يخاف سبحانه وتعالى. لعلي أبلغ الأسباب هذا الترجي. لعل العدو قادم الإشفاق والخوف، لعل العدو هارف الترجي، وليس للتمني لما يتعذر حصوله، وليس الشباب يعود يوما، أو لما يتعثر الغالب ليس لي قنطارا من الذهب، ليس لي مثل هذا الجبل ذهبا، ثم أشبه ذلك. ولا يطاع شيء ميسر، ليس لي عشرة دراهم، ليس لي درهما، فإن هذا في الغالب لا يكون فيه التمني. ليس لي ألقى فلانا يكن لقاهم في السد، ليس المتعسف. نعم. وقول ناء الخطية استراد عن ناء الإسمية، فإنها لا تبطل عملها، وذلك كقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، فما هنا اسم بمعنى الذي، وهو في موضع نص بإن وصنعوا كله، والعائد محذوف، وكيد ساحر الخبر، والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر، فإن المذكورة مخففة. معنى هذا أنه كما يجوز الإعمال والإهمال في ليسنا، كذلك يجوز في إن المذكورة إذا خففت، كقوله إن زيد لمنطلق، فإن زيدا منطلق، والأرجح الإهمال عكس ليس. قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وقال تعالى إن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قرن حرميان وأبو بكر في التخفيف والإغمال. فأما لكن مخصصة فتهما. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرميان من وفي النعبة في المدينة وقال أهل مكة. من كثير من كثير الأول ثالث قال عليه مالك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريم قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. هذا حديث حسن صحيح. نوح عليه السلام حديث صلوات الله عليه وسلم تعجل بعد كان يدخل هذه الأمتي قد تعجلها لهم وقد تعجلها عليهم. فإذا نوح دعا عليهم أهلكهم الله لما وحي إليه أنه لا يؤمن من قومه إلا من قد آمن فدعا عليهم حتى هلك لأنهم لا خير فيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجلها لينفعهم بها، ولهذا قال بطال هذا في دلال على فضله على غير حال الحضور. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله في حصول هذه الشفاعة من نبينا، هي شفاعة لأهلك بأهل أمك من دخل النار من أمك. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي ولا قوة لي على أن أكون من المشفوع فيهم إلا بالله. نعم نعم حدثنا أبو كريب أخبرنا أبو معاوية بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحمة. وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا: إنما معناه يقول: إذا تقرب إلي عبدي بطاعتي وبما أمرت تسارع إليه مغفرتي ورحمتي قالوا: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الشيخان. لا معنى أيضا من حديث أبي ذر. المقصود من هذا الحديث العظيم يدل على حفظ ربنا عز وجل على عباده المؤمنين وكمال إحسانه سبحانه وتعالى، وأنه عند ظن عباده به ومعهم حين يذكرونه، وهي معية خاصة مع الذاكرين كما أنه مع الصابرين ومع المحسنين، وهي تقتضي أنواع من الخير، تقتضي الحفظ والكلاءة والتوفيق والهداية والنصر والإعانة على الخير، وهي أخص من المعية العامة. وفي قربه من هؤلاء الأخيار تقوية لقلوبهم وتشجيع لهم على الأعمال الصالحات وتصبر لهم على الخير، إنما تشعروا بمعيته وقربه زاد نشاطهم وزادت قوتهم وزادت مسابقاتهم من الخيرات. وهذا القرب لا يعني بمصرفه واحسانه وجوده وكرمه وتقريبه اياه اليه ورفع من منزله في الاخره، فان هذا يدل على الرضا منه سبحانه عنهم، تزداد حسناتهم وترتفع مكانتهم ويعلو قدرهم عنده سبحانه في هذا العمل الطيب قربه اليه وحسن ظنهم به ويكسبه من ذكر سبحانه وتعالى. وهذا مثل النزول مثل الاستغاء مثل الرحمة، كلها لا يعلم كيفيتها إلا سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف ينزل ولا كيف استغاؤه إلا هو، وهكذا لا يعلم كيف تقرب منهم ذراعا وباعا ويجيء هولة، لا يعلم كيفية هذا إلا سبحانه وتعالى. هي صفات حق تليق بالله، لا حاجة إلى التأويل فيها ما دام كيفية تعالى الله سبحانه وتعالى كسائر الصفات، ولكن من ثمراتها ومن مقتضاها جوده وكرمه وإحسانه إليهم ومغفرته لهم وتقريبه إياهم ورفع مناسبهم، كل هذا من ثمرات هذه المحبة وهذا الخوف وهذه المسارعة. نعم. كسر بمقتضى المعنى. نعم. كلام التفسير بالمحتوى والآثار يعني ليس هو كيفية، غير كيفية. نعم. لا يدرك عن المعنى كيفية وهذه سبحانه وتعالى. نعم. كل معية خاصة سواء. نعم. حدثنا أبو كريم قال أخبرنا أبو معاذ يقول وروي عن سعيد بن جبير من خاتم هذه الآية كريم يذكركم قال اذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرة. حدثنا عبد المحمد قال حدثنا بحكم عيسى عن ابن هاشم الرملي عن ابن عيسى عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير بن هذا. لا حدثها لعلك أكثر من جولة حدثها عندكم. نعم. نعم. نعم. حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب جهنم واستعيذوا بالله من عذاب القبر واستعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال واستعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هذا حديث صحيح. نعم. هذا قوله الشيخان أيضا حديث عظيم، منع شرعية التعوذ بالله من هذه الأمور أربعة ولا يستعيذ بالله منها في آخر صلاته عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا على جهنم وعلى القبر من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه الأربعة ينبغي الإذكار والشهادة بالله منها، ويشرع ذلك في آخر الصلاة أيضا كان النبي يستعيذ بها يقول ذلك ويأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا نعم. عند العلماء على وجه السنة لأكثر علم يوضع عن طاووس ما يدل على وجوبها والمعارف أن يأمر ولده إذا لم يأتي بها أو يعيد، فنشر عند أهل العلم أنها على سبيل السنة المؤكدة. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يلقي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره سنة تلك الليلة. لن يضره سنة تلك الليلة. قال سهيل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. هذا حديث حسن. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبيد الله بن عمر وغير واحد هذا الحديث عن سهيل ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة. حتى حديث أبي هريرة المتقدم يثبت لله حيث الهرولة نعم من الضوء هنا فجاءت مسلم تفكر هذا معنى وأنه لم يضره شيء حتى لو وقع شيء من ما قد يخشى ضرره ولا تجد لها ضررا، ولهذا لما نجعت بعض جواريهم لم تجد لها ضررا وحقق الله ثمرة هذا التعود. ومن ذلك ما روى احمد وغيره من اهل السنن عن عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قال حين يصبح وحين يمشي فنظر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات فنعم الله به، قالها الحسنى حتى يصبح وهي قالها الحسنى حتى يمشي. هذا من التعودات الشرعيه التي ينبغي استعمالها. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إلا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع الناس كلهم كما يدعوه المشركون أن يخلقوا ذبابا لم يستطيعوا ذلك، هذا الذباب الضعيف الحقيقي. من يتخذ الوصية لا يستقبله منه، وأوفى الطالب والمطلوب. وأخذ منهم شيئا لم يستنفذوه، وأوفى الطالب والمطلوب. وهذا يدل على حقارة الشرك وأهله ومعبودهم من دون الله من الأصنام والأرزان وأشباهها، وأنهم خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الصدقة في الدنيا وفي الآخرة. والمؤمن إذا تأمل حال المشركين رأى العجب العجاب، كيف نسوا خالقهم ورازقهم ودبر أمورهم وتعلقوا بمن لا ينفعهم ولا يضرهم ولا ينفع شيئا لا قليلا ولا كثيرا، ولكنها مصيبة العمى عمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العافية. نعم. وصلى الله على محمد وآله. نعم. وفق الله جميعا.